90% من شعبان صيام من النبي صلى الله عليه وسلم. 90% صيام يعني كم يوم؟ يعني 25 يوم، 20 يوم، 27 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان يصوم صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا كانت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو التميز، هذا هو التميز. الكل في غفلة إلا ما رحم الله، شهر في غفلة. اسأل كم واحد بدأ يحط البرنامج بتاعه بتاع رمضان وبيشتغل عليه من دلوقتي. كم واحد يقولك معلش أنا مش فاضي عشان ورايا قيام ليل. كم واحد بيقولك مش فاضي عشان أنا عاوز أقوم عشان أقوم الحصاد لفجر. كم واحد مش فاضي يقولك معلش ما فيش وقت نضيعه، أنا مش فاضي، أنا اللي للدور الممتاز والدور العام وكاس العالم مش فاضي. ليه يا عم مش فاضي؟ ليه وراك إيه؟ أنا ورايا المفروض إن ورايا خدمة في شعبان، ورايا خدمة تدبر في شعبان عشان لما أدخل رمضان حينما أسمع القارئ يتلو في صلاة التراويح لا أمل ولا أكل ومزهقش ومنفخش وأبقى متضايق. سبحان الملك الجليل. شعبان شهر يغفل عنه الناس، شهر غفلة. هل تريد أن تكون أنت زي كل الناس؟ هل هذا دينك علمك أن تكون في الغفلة مثل الجميع؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك دائما أن تكون متميزا، يعلمك دائما أن تكون متيقظا، يعلمك دائما أن تكون حينما يغفل الناس تكون أنت أعبد الناس. حينما يعرف الناس بليلهم وهم نائمون تعرف أنت بقيامك بين يدي الله جل جلاله. حينما ترى الجميع يفطر أنت تكون صائما لله جل جلاله. حينما يشح الجميع ويبخل عن الإنفاق والبذل لدين الله جل جلاله والإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، حينما يشح الجميع تكون أنت أجود الناس. هكذا يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تيقظ، فهو شهر غفلة. ثم بعد أن تتيقظ وتتنبه وتدرك أن هذه اللحظات هي أخطر اللحظات، ثم بعد ذلك الواجب الثاني التنقية. التنقية أيها الحبيب الكريم، شهر ترفع فيه الأعمال. كيف سترفع الأعمال؟ ترفع في الأعمال إمتى؟ النهاردة؟ بكرة؟ بعد بكرة؟ الأسبوع الجاي؟ يوم 15؟ يوم 16؟ الله أعلم. ترفع فيه الأعمال إلى الله. يا ترى ذنوب 365 يوم هتترفع؟ 365 يوم مضت العام الماضي. يا ترى ما تحمله بداخلها؟ تخيل أنك لو كل يوم فقط كنت نظرت إلى الحرام 10 نظرات، يبقى 10 في 350، ده لو 10 بس. كل ذنب وكل نظرة وكل لفظة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. كل شيء أحصاه الله جل جلاله في كتابه، وهذه الصحيفة كل شيء موجود بها، كل شيء موجود بهذه الصحيفة. نظراتك، كلماتك، كم صلاة فجر تركت في 365 يوم اللي فاتت؟ كم جلسة الضحى قعدتها؟ كم آية قرآن قرأتها؟ كم فرض ضيعته؟ كم كلمة أف لأمك ولأبيك قلتها كم وكم وكم؟ قال جل جلاله: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء. قال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة من الخير هتشوف موجودة، أحصاه الله ونسوه. انت فاكر انت اذنبت كم ذنب؟ انت فاكر كل ثانية في العام الماضي ثانية ودقيقة وساعة ولحظة عصوص فيها ربنا ازاي؟ لا طبعا مش فاكر. أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. نحن نسيناها ولكن الله جل جلاله لم ينساه. سبحانه وتعالى يقول الشاعر: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، معاصي ومعاصي ومعاصي ولا تتوب. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. نريد أن نتطهر، نريد أن ننقي أنفسنا قبل أن تخرج صحائفنا بما فيها من بلاوي، بما فيها من كوارث، بما فيها من معاص وآثام وذنوب. وكيف تكون التنقية؟ إلا من تاب. احنا بنتوب ولا ما بنتوبش؟ ده سؤال، هذا هو السؤال. احنا شايفين معاصينا ازاي؟ انت شايف معصيتك ازاي؟ شايف التدخين بالنسبة لحضرتك عادي؟ شايف ان الشيشة عادي؟ شايف انك تحضر فرح ودي جي واغاني ورقص وطبل وزمر، وتاخد زوجتك واولادك والبناتك تلبس لبس ما يرضيش ربنا، انت شايف كده عادي؟ لو عادي يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عادي هتترفع كده، لو عادي هتترفع كده والله. لو أنت شايفها عادي المعاصي دي، لو أنت شايف إن النظر عادي، لو انت شايف ان الاغاني عادي ما فيهاش مشاكل، كله بيسمع اغاني، جاي تكلمنا انا عن اغاني كله عادي، تترفع عادي. وزي ما بتنظر للمعصيه تترفع، زي ما هتنظر لذنوبك هتترفع. سبحان الملك الجليل. وتحسبونه هينا، صوت النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، وتصغر بقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله جل جلاله. ممكن تكون معصية صغيرة مش كبيرة من الكبائر، ولكن مع الاستمرار عليها واستحلالها وعادي ما فيش مشاكل والواقع كله كده وكل الدنيا كده جات علي أنا، اللي بيفكر بالمنطق ده، ده مش منطق واحد بتاع شعبان عاوز مغفرة. التفكير بالمنطق ده ليس منطق التميز. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا صائم أعلى عبادة، أقوى عبادة وأشق عبادة. أنت جاي أنت بتضعف همتنا، أشق عبادة إزاي؟ إحنا ناقصين ورمضان جاي في الحر. قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا إيه؟ يفقهون، لو عارف، لو أنت حاسبها، لو أنت مدرك، لو أنت مدرك أن صيام يوم يباعدك عن النار اللي هي أشد حر، لو أنت مدرك كيف سترفع هذه الصحائف بدون تنقية. الصحائف بتاعتنا ده عاوزة تتغسل، عاوزة تتغسل غسل والله. أبذل، خد خطوة عملية للأمام تنقي بها. قل له راجع لك يا رب، قل أنا تائب يا رب، خلاص اعزم على عدم العودة للمعاصي. طب انا عارف ممكن اعمل، ليه تحط في نفسك انك ممكن تعمل؟ ليه حاطط في دماغك انا مش هقدر ابطل انا سجاير؟ انا عارف نفسي هيقع تاني. انت ليه تقول انت شرفك؟ انت اطلعت على الغيب؟ هل اطلعت على الغيب حتى تدرك انك هتقع في المعصيه دي تاني؟ اقبل على الله، قول يا رب انا ماليش غيرك. تنقي نفسك انك تستغيث بالله جل جلاله، أنك تستغيث هذه التنقية والخلاص من الذنوب والمعاصي، أنك تستغيث بالله، تستغيث بالله. آه، يقول حذيفة، اسمع هذه الكلمات من أخطر ما تكون. يقول حذيفة: سيأتي على الناس زمان لن ينجو فيه، لن ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. أنت عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه بدعاء كدعاء الغريق؟ زمان من كتر الفتن، من كتر توب ارجع لربنا. كلمة توبة دي صعبة وحشة، كلمة توب ليه؟ هو أنا بعمل إيه يعني عشان أتوب؟ ما إحنا كلنا أصحاب ذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل جلاله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. أنا وإنت بقى إحنا عايزين نتغسل بكلور، عايزين ننظف، عايزين ننظف، لأن المعاصي نار، لأن المعاصي كآبة، لأن المعاصي هم، لأن المعاصي غم، لأن المعاصي نكد. لن ينجو فيه زمن من كتر الفتن. توب، أتوب إزاي؟ أتوب إزاي؟ سبحان الملك، أحد المذيعات المشهورات جدا، سبحان الملك الجليل، يعني أحد الدعاة يعني كان بيكلمها بكت بكاء شديد جدا ومتأثرة جدا وعاوزة ترجع لربنا، ولكن فتن الشهرة والمال و و و و لن ينجو فيه، اسمع، إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. تخيل واحد في وسط البحر مفيش حاجة، يقول الحقوني حد ينقذني. هيقول ازاي ده؟ هيقول يا جماعة من فضلكم حد ممكن ينقذني؟ هيقول كده؟ دي مش هيبقى دي اللي قلبي، هيبقى مفزوع وهو بيقول حد ينقذني. هو ده انك عشان ربنا ينجيك تقول له من قلبك وتنجيه وتستغيث بيه يا رب، انك تقوم الليل وتقول له يا رب خلصني من معاصي، انك تناجيه وتشكو اليه حالك وتقول له يا رب ابعدني عن المعاصي، خرجني من الشهوات اللي انا فيها، خرجني من الفتن اللي انا فيها يا رب، يا رب انا ما استحملش عذابك نجيني يا رب. هو ده الاستغاثة. تذكرت قول الله عز وجل سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم، هما في شدة الغزوة وفي شدة الصعوبة والأمر، إذ تستغيثون ربكم، تخيل المشهد، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي أنك إذا استغثت به سيجيبك. لو استغثت بيه وطلبت منه النجاة هينجيك، لو قلت له يا رب خلصنا هيخلصك، لو قلت له يا رب نقينا هينقيك، لو قلت له يا رب طهرنا هيطهرك، لو وقفت على بابه هيقبلك. في أكتر من كده، في أكتر من كده إنه يقبلك سبحانه وتعالى. يبقى مرحلة التنقية، مرحلة التنقية الواجب السادس في شعبان التصفية. نقيت نفسك بين الذنوب وبينك وبين الله، بدأته، هتاخد خطوة، هستغيث بالله، هقول له يا رب انقذني، ها ايه خطوة كمان هتاخدها؟ هطلع صدقة، صدقة انظف بها نفسي، داووا مرضاكم بالصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب. احنا كم معصية عملناها ممكن تخلي ربنا يغضب علي وعليك؟ كم محصية؟ كتير. محتاج ان انت تطهر نفسك، طهر نفسك، واوعى تقول وانت متطهر اهي دي قصاد دي وكده خلصنا، وانت ايش دراك؟ لان من صفات اهل اللي خايفين من ربنا، اللي هم اصحاب اللي عاوزين الجنة، قال جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلبه خايف، قلبه مرعوب، خايف ليه؟ ده شرب خمرة؟ لا. ده زنى؟ لا. ده كان بتفرج على حاجات؟ لا، مش ده. هم مين؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يشربون الخمر ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. اطمع في رحمة ربنا، رحمة ربنا واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ ما يا رب، للذين يتقون. ومن صفات التقوى انك تخاف منه، انك تخاف انك ما تتقبلش. مش دي بقى قصاد دي، ادي صدقه، دي ادي اعمل معصيه واطلع صدقه قدامه والدنيا ماشيه، اعمل اللي انا عايزه، اي اعمل عمره ولا حج وخلاص، وارجع كام وريتني امي وارجع اكمل معاصي تاني. مش كده. يبقى التنقيه. ثلاثه، التصفيه. تصفيه، انت بعد ده كله مهما قمت الليل وصمت النهار وبقيت مقطع سجاجيد الصلاة و كل ده ممكن يتنسف ويتعمى عليه علامة غلط. ايه؟ والله اسمع هذا الحديث، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع الله جل جلاله في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه، فيغفر لكل أحد، فيغفر لجميع خلقه، يا الله، بشرى ولا مش بشرى؟ بشرى. والله رحيم، ولكن لحظة، كمل بيت الحديث، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاحن. يعني أنا عشان مخصم جاري وبيننا وبين بعض مشاكل ممكن ما يتغفرليش؟ أصلا قلبك والحقد اللي جواه والحسد، هو الحقد حد شايفه غير ربنا؟ أعمال قلوب تنقية، تطهير، تصفية، ها؟ إلا مشرك ومشاحن. ابدأ خطوات الآن في واجبات شعبان، إنك تنقي نقي. أنا دي دنيا، أنا خصم ليه؟ هزعل ليه بقى؟ كفايانا زعل من بعض، كفايانا نقي في بعض. سبحان الملك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين. بيني وبينك مش صافين لبعض، بكرهك، ما بحبكش. ايوه ده ربنا عطيله، وانا ايوه يا عم، ايه القلوب دي؟ حسد اهو، تتمنى زوال نعمته. معاه كذا وربنا موسع عليه. العين والحسد، يبص لحاجه ما يقولش ما شاء الله، يبص يتكوي في قلبه من جوه. ليه ما تقولش ما شاء الله؟ بص على الدنيا، صف قلبك من الدنيا بقى، صف قلبك من الدنيا، كفاياك، كفايه قلبك عشان تدخل رمضان صافي، عشان تدخل رمضان قلبك يا ربنا، عشان تدخل رمضان كده مستريح. وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. يعني بتضيع الدين، بتحلق دينك كله، بتضيعه. وفساد ذات البين يا رسول الله، المشاكل اللي بيننا وبين بعض والخلافات ومتضايقين من بعض، ذات البين حالقة يا رسول الله. بتضيع الدين. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الناس قال: اسمع، كل مخموم القلب صدوق اللسان. عارفك بتسأل على مخموم القلب. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ من اللي مخموم ده؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. تعرف تعملها دي؟ تعرف تعملها دلوقتي احنا في شعبان اهو، حتى لا نحرم المغفرة؟ والله خلافات ومشاكل، والابن مهاجر ابوه، والاب مهاجر الزوجة، وابناء والاب مقاطع اولاده، والابن مقاطع ابوه. ليه؟ عشان ايه؟ ارجع بص لده، كل المشاكل اللي بيننا وبين بعض هتلاقيها دنيا، هتلاقيها فلوس، مشاكل على مش عارف قطعه ارض، كل ده انت ماسك متبت في الدنيا. ليه هتسيبها وهتمشي؟ ستتركها وراءك. سبحان الله، كن في شعبان مخموم القلب. عرفت يعني مخموم القلب؟ تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الرجل الذي دخل على الصحابة وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة. فدخل في المرة الأولى، دخل رجل، هو نفس الرجل. في المرة الثانية، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الراجل. في المرة الثالثة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو نفس الراجل. الصحابة طبعا ما بيعدوش كل حاجة كده زينا، لا، ده اللي وصلوا لدي، لازم أعرف. هي الجنة كده وخلاص؟ لا، الناس دي يا اخوانا عندها شوق حقيقي للجنة، الناس دي متربية على حاجة اسمها فردوس أعلى. عشان كده دنيتي اللي هنتشكل مع بعض عشانها. سبحان الله، عبد الله بن عمر ذهب إلى هذا الرجل وعمل عليه، قال له أنا يعني أنا في خلاف بيني وبين والدي، وأنا جاي أبات عندك، جاي أبات عندك. قال له تفضل، كان مجتمع نقي عادي، هتيجي تبات عندي مش مشكلة تفضل. لكن دلوقتي محدش يأمن على، ممكن على اللي هو كان حبيبه وعشرة العمر. ليه؟ فيش قلوب، خلاص بقينا بنموت في الدنيا بنعشقها، حب الدنيا وكراهية الموت. فعبد الله بن عمر جلس مع الرجل بيتابعه وداخل بيراقبه، ده بيعمل ايه عشان يبقى من اهل الجنة. في اليوم الاولاني بات عادي، الرجل عادي يعني، مش بقى بيقوم الليل باربع خمس ست ساعات والليل كله، لا لا لا، ما وجده الا اذا تعرى من الليل اتقلب كده يذكر الله عز وجل ويقول يا رب. اليوم الثاني الثالث عادي، مش كتير، صلاة وصيام. ففي اليوم الثالث اعترف له عبد الله بن عمر وقال له انا ما فيش بيني وبين والدي مشاكل ولا حاجة، انا جيت ما عرفش ايه اللي دخلوا الجنة، ايه اللي عمله يعني، استحقر ايه داخل، خلاص هيستحقر اعماله، ايه اللي عمله عشان دخلوا الجنة. فبيسأل الرجل ما الذي جعلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة، ولم أرك كثير صوم وصلاة وقيام؟ اسمع، قال لا أزيد غير أني إذا بت لا أحمل في صدري وقلبي غشا ولا حقدا على أحد من المسلمين. أنا بنام صافي. صف نفسك قبل شعبان ما يخلص، صف نفسك. فقال له عبد الله هذه التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق، دي اللي وصلتك، أقصر طريق إلى الجنة سلامة الصدر، أقصر طريق للجنة إنك تبيت كده وإنت سليم الصدر. عارفين سلامة الصدر سر السعادة والله، لأن حضرتك نايم ما فيش، لكن اللي بيباته في قلبه حقد وغل، نار الحسد تأكل حسودها، بتأكل الحسود اللي عمال بياكل وبيغلي في نفسه. صف نفسك الآن أيها الحبيب الكريم، وهقولها لك للمرة المليون، الدنيا مش مستاهلة، الدنيا مش مستاهلة أنك تحرم المغفرة بسبب مشاكل الدنيا وهذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، شعبان والواجبات الخمس، تكلمنا عن ثلاث واجبات، احفظها: يقظة، تنقية، تصفية، والرابعة تهيئة. تهيئة، شعبان يمضي، الأعمال ترفع، الوقت يدخل، رمضان على الأبواب، ماذا تنتظر؟ لسه قاعد مستني إيه؟ في مصحفك، هل بدأت في ختمة في شعبان، ختمة إيمانية تعيش معها مع كتاب الله جل وعلا؟ هل هيأت نفسك لدخول رمضان، ولا احنا لسه اصلا احنا مش حاسين ان احنا في شعبان ولا ايه؟ لا، ركز، هيئ نفسك من الان باستعداد حقيقي واقعي بالورقه والقلم، استعداد بالورقة والقلم مش كده وقال هتعمل ايه في رمضان؟ يعني سيبها على الله. اشمعنا في أمور الآخرة بيقول سيبها على الله وفي الدنيا تقول سيبها على الله؟ يقول لك لا، أما أيوة سيبها على الله، بس لازم لا في دفاتري موجودة وأحوالي موجودة وبرامج على كمبيوتر وكل حال مكسوبة. حاجة كويس ماشي. طب والآخر سيبها على الله دي بتاعتنا يعني ايه؟ يعني طنش. سيبها على الله دي يعني يا مسهل الحال. اللي هيدخل رمضان وهو مش عارف هيعمل ايه؟ فلا يلومن إلا نفسه، لأن رمضان سوق ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. انت بقى عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ تربح وتكسب وتفوز ولا تخسر؟ في موسم من المواسم، موسم تجارة كبير، وتاجر مش محضر أي حاجة، أي شيء مش محضر، لا محضر لا بضاعة ولا شغل ولا جهز فلوس عشان يقدر يجيب بها بضاعة. دخل السوق ماحوش حاجة، فين بضاعتك؟ البضاعة فين؟ وانت جاي تعمل ايه في السوق؟ هتقول عليه ايه الراجل ده؟ لا ده اكيد مجنون رسمي، اكيد مجنون رسمي. دي اول اجابة هتطلع من قلبك. وانا هسأل نفسي واسألك، رمضان داخل فين بضاعتك؟ احنا في شعبان اهو، انت مش مدرك والله ممكن تموت، ممكن تموت، ممكن اي واحد فينا يموت في اي لحظة يدركنا الموت وما تلحقش رمضان. ناوي في ايه؟ ايه اللي ناويه عشان رمضان؟ هيأت نفسك بايه؟ ظبطت شنط رمضان؟ ناوي تفطر كم واحد في رمضان وقت المغرب؟ استعديت عشان يكون لك أجر كل صائم يفطر في ميزان حسناتك؟ فطرت 100 يبقى في ميزانك 100 واحد، والحسنة بعشر أمثالها يبقى 100 × 10 = 1000، وعلى قدر صدقك إلى أن يضاعف الله إلى 700 ضعف، اضرب في 700. ياه كده بالسهل تضيع. استعديت؟ ظبطت أنت ومن حولك في المسجد ومن وجيرانك؟ لازم نستعد عشان نجهز شنط رمضان، شنط كويسه للفقراء تقضيهم الشهر كله. عملت كده ولا لسه؟ استعديت ان تريد فعلا في رمضان هدفك؟ يقول لك كده في التجاره والتسويق لك تارجت، لك هدف في توزيعك للاشياء المعينه. انت عايز كام؟ عايز ايه في رمضان؟ ما هو رمضان دلوقتي احنا في شعبان اهو. لو نوى لو عاوز تشتغل 4 أجزاء او 5 أجزاء في رمضان، يبقى على الاقل في شعبان تجيب لك 2-3 قيام ليل. اخبارك ايه؟ كيف حالك مع قيام الليل؟ هيأت نفسك لقيام الليل؟ بدأت تقوم؟ بدأت تزود ربع ساعة، نص ساعة، ساعة؟ بدأت تقول يا رب العمر يمضي، اللحظات تمضي، هيئ نفسك من الآن، اعمل جدول دلوقتي وجهز نفسك، ابدأ مرحلة دلوقتي. بعد الفجر جزء مثلا، وفترة مثلا قول الظهر والعصر جزء، بعد العصر عاوز احضر الجزء اللي هيتصلى في التراويح، فترة بعد المغرب للعشاء مش هفضل اكل، اقعد اكل ساعة اكل، وبعد الساعة دي وجاي فتح التلفزيون. فتحتك للتلفزيون في رمضان هتضيع لك رمضان. هسمع برامج دينية يا شيخ؟ ولا برامج دينية ولا حتى برامج دينية. مفيش وقت والله، مفيش وقت، الليل قصير، رمضان أغلب وقته هيبقى الصيام. أخبارك إيه مع الصيام؟ ما انت صوم من دلوقتي عشان ما تخدش رمضان تلاقي نفسك دايخ هتدوخ. اتعب دلوقتي وتدرب بدوخ، دوخ دلوقتي احسن من دوخ في رمضان. عود نفسك من دلوقتي 16 ساعة صيام، 14 ساعة صيام، عود نفسك من الآن. يا الموضوع تقيل تقيل على اللي هيستعين بنفسه، أما الذي يستعين بالله هيكون الصيام لذة ومتعة. وانت تعبان لله كده وصايم عشانك يا رب، هذه المعاني التهيئة ابدأها من الآن. بالله عليك، بالله عليك ابدأ، بالله عليك حط رجلك في الطريق، بالله عليك لا تدع الشيطان ييأسك من ذنب أذنبتك، لأن الشيطان في هذا الوقت مسعور عاوز يشنكلك في أي حاجة يضيع بيك على رمضان. بعد كده يشنكلك يعمل خلاف بينك وبين زوجك على حاجة تافهة، تتخانقوا مع بعض، تدخل رمضان منكد مش مركز في عبادة، سايبك في كل حاجة، تطق في دماغ شاب عاوز يتجوز الأيام دي، مش وقته، عدي وقت، اكسب وقت. لا تشغل نفسك بغير الله، إذا أذنبت قم بسرعة، تيقظ بسرعة، الوقت أجل على الملك سبحانه وتعالى. ثم التحلية، وهذه هي الخامسة والأخيرة، حل عبادتك، اجعل عبادتك حلوة، اقرأ قرآن وعش معه بحلاوة، قم الليل بحلاوة، صم النهار بحلاوة، صيام بجد، صيام بجد، صيام تتقي ربنا، صيام تغض فيه بصرك، صيام تحفظ فيه جوارحك، صيام تحفظ فيه لسانك. اعبد ربك بحلاوة، استعد بحلاوة، تلذذ بالعبادة. الآن العبادة مش مشقة على فكرة، العبادة مش مشقة زي ما كتير فاكر ان العبادة مشقة، الله جعلك تعبده لتسعد. اول نداء في اول سورة البقرة، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لي رب لعلكم تتقون. الصيام برضه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان تطيع ربنا. ابدأ الآن، ابدأ الآن، ابدأ الآن. شعبان والواجبات الخمس، شعبان والواجبات الخمس، أكمل معكم بإذن الله جل جلاله بعد الخطبة خمس دقائق، لأن معايا كم جايزة كده عاوز أوزعهم على حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح على قلوبنا فتحا من عندك، اللهم افتح على قلوبنا فتحا من عندك يا رب. تب علينا يا رب، اللهم تب علينا يا رب، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة. اللهم لا تجعلنا ممن استزلتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين، اللهم لا تجعلنا ممن استزلتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارفع صحائفنا إليك وقد طهرتها وبيضتها يا أرحم الراحمين. اللهم بيض صحائفنا، اللهم بيض صحائفنا، اللهم اعفو عنا بما فيها من المعاصي والذلات، اللهم اعفو عنا بما فيها من المعاصي والذلات، اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة.